ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والفوز بجنانك، والعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأذكارنا، ولا تضرب بهن وجوهنا يوم القيامة. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب، ولا من قيامنا السهر والتعب، ولا من قيامنا السهر والتعب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مجيدة، وكرات مديدة، ونحن في حياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واستر عيبنا، وفك أسرنا، واخسأ شيطاننا، وثقل ميزاننا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وحقق اللهم فيما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تفضل علينا في هذه الليلة، اللهم تفضل علينا في هذه الليلة الشريفة المباركة بالعتق من النيران. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأصحابنا وعلمائنا ومشايخنا ومن له حق علينا، ومن أوصانا ومن استوصانا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك العلا من الجنة، ونسألك العلا من الجنة، ونسألك العلا من الجنة، آمين يا رب العالمين. اللهم ألق علينا محبة من عندك، اللهم ألق علينا محبة من عندك، ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والآثام يا رب العالمين. اللهم وفق جماعة هذا الجامع لكل خير وبر وتقوى ووفق رواد هذا الجامع لكل خير وبر وصلاح وتقوى يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا وأزواجنا وبناتنا وأخواتنا، اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن من الراشدات. اللهم حبب إليهن الحجاب، واللهم حبب إليهن الحجاب والعفة والطهر والعفاف، وكره إليهن التبرج والسفور، الحاضرات منهن خاصة والغائبات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع رحمة من عندك، اللهم أنزل عليه شآبيب رحماتك ومزون مغفرتك، اللهم بارك له في عقبه، اللهم بارك له في عقبه، وأصلح له زوجه، أصلح له أولاده، اللهم بارك في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم وذرياتهم وأموالهم، اللهم بارك لهم في كل ما أنفقوا وأخلف عليهم بخير يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشام وفي بورما والعراق واليمن، اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم عليك بالحوثيين المعتدين والصفويين الظالمين، اللهم عليك بالعلويين والنصيريين، اللهم عليك بالبوذيين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.